الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما هل تبطل الصلاة بذلك؟ جواب لا، لا علاقة أولا للحفظ بالصلاة، ثم ثانيا لا علاقة للمسيء وهو هذا الخطيب الذي يحض الناس على أن يفعلوا أفعالا بينما يجب عليهم أن ينشطوا ويشفتوا. فإذا أخطأ الخطيب فما بال المصلي؟ نحن ننظر بقى إلى صلاته، فإن كانت صلاته صحيحة فالصلاة صحيحة، وإلا فهنا تختلف المذاهب. من يقول تبطل صلاة المقتدي وبطلان صلاة الإمام فتكون صلاة المقتدي باطلة، ومن يقول أمثالنا لأن صلاة المقتدي صحيحة ووزر بطلان صلاة الإمام على نفسه إن كان عامدا أو مخطئا، لأن الرسول عليه السلام يقول يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. والجملة الأخيرة يقول وما حكم من يحضر الخطبة في مسجد هذا شأنه؟ نقول بلا شك إذا وجد مسجد ليس فيه مثل هذا المنكر وكان من الميسر على المسلم أن يتقصد ذلك المسجد هذا هو الواجب. فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه دخل يوما مسجدا فسمع فيه رجلا ينادي بعد الأذان كما يفعلون في بعض المساجد حتى اليوم، الصلاة الصلاة ينصلي من الصلاة. فقال لصاحبه اخرج منا فهذا مسجد فيه بدعة. ولو رأى ابن عمر مساجدنا اليوم ما صلى في مسجد منها إطلاقا. ولكن هل هذا يصح اليوم؟ لا يصح، إنما يصح أن تختار المسجد الذي هو أقل بدعة من غيره. أما أن تتطلب المسجد الذي ليس فيه بدعة ويكون إمامه على السنة وصلاته وخطبته فإنما تطلب عجما مع الأسف الشديد. هذا انتهينا من السؤال، لأن الواجب أداء الصلوات المكتوبة في المساجد وليس في البيوت أو في أي مكان آخر سواها، وأن هذا المكان هو كغيره من بيوتنا التي نسكنها ونأوي إليها، إنما يؤدى فيها النوافل وليس الفرائض. ونحن عملا بهذه السنة التي أماتها جماهير الناس لا أستثني منهم خاصتهم، فهم يؤدون السنن في المساجد كالفرائض، مع العلم أنه من المتفق عليه بين العلماء جميعا لا خلاف بينهم أن النوافل الأفضل فيها البيوت، وإنما اتفقوا على ذلك لتتابع الأحاديث الكثيرة على الحظ على ذلك، كقوله عليه السلام في صحيح البخاري ومسلم فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. من أجل هذه الأحاديث وغيرها نحن نحاول في أكثر الأحيان على أن نصلي السنن في غير المسجد الذي نصلي فيه الفرض. فأنا آتي إلى هنا من المسجد فورا، فتارة نصلي السنة والوتر هنا وتارة في الدار، فإذا رآني راع أني أصلي هنا فإنما هي السنة، أما الفريضة فهي في المسجد. فأنا لم أنهى عن الصلاة هنا بمثل هذه الصلاة وهي السنن، وإنما أحض على ذلك، وإنما في المقابل أحض أخواننا أن لا يتقاعسوا عن أداء الفريضة في المساجد، وأن لا يأتوا إلى هنا فيقيموا جماعة أخرى، لأن الجماعة يجب أن تكون في المسجد. لكن إن فاتته الفريضة في المسجد لهذا الشرعي، ثم جاء إلى هذا المكان، فحين ذاك لا مانع من أن يصلي فيه جماعة هو وبعض من كان على شاكلته. هذه تذكرة، وهناك تذكرة أخرى لفت نظركم إليها بعض إخواننا آنفا، وهي ألا ترفعوا أصواتكم بالحديث بعضكم مع بعض. وهذه النصيحة كانت في محلها، وكان الرد عليها خطأ مزوجا، لأن الناصح أمر بعدم رفع الأصوات لكي لا يشوش بها على من يصلي، سواء كانت صلاته نافلة أو كانت فريضة فاتته في المسجد. فإذا يجب أن نلاحظ هنا قضيتين اثنتين، إحداهما يجب أن تكون لازمة مستمرة، هذا المكان ينبغي أن لا ترفع فيه الأصوات سواء كان هناك من يصلي أو ليس هناك من يصلي، لأن هذا من أدب المجالس. والأمر الآخر الحرص على أداء الفريضة في المسجد، فإن فاتت فلا مانع من الاجتماع هنا بينما ليثم يبدأ الدرس، فيصلي من فاتته الفريضة إما لوحده أو مع جماعة من أمثاله. هذه هي الذكرى وهي تنفع منه إن شاء الله. هل يجوز تأذية القبض وراء من يصلي الناس التراويح؟ الجواب نعم، بناء على حديث معاذ بن الجبل الثابت في صحيح البخاري أنه كان يصلي فرض العشاء وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي مسجد حيه فيصلي به إماما، هي له نافلة وهي له فريضة، على هذا تصح صلاة من دخل المسجد والإمام يصلي التراويح، وهذا الذات لم يكن بعد قد صلى صلاة العشاء، فعليه أن يباشر الابتداء بهذا الإمام، فإذا صلى أدرك ركعتين قام وأتى بركعتين، وإذا ما أدرك ولو قبل السلام فليشترك معه ثم يأتي بركعات الأربع. هل الالتزام بمكان معين في المسجد هو ركن من أركان صلاة العشاء؟ ماذا يعني الالتزام ركن؟ يعني إذا كان يعني عدم جواز التنقل مثلا من مكان لمكان في نفس المسجد فهذا ليس باللازم، إذا مثلا اعتكف في زاوية شرقية ثم بدأ له أن يعتكف من نفس المسجد في زاوية غربية فما في شيء يمنع من ذلك، أما إذا كان يعني غير هذا ما هو من واضح. السؤال يفيد هذا، لكن إذا رأنا ينتقل المسجد إلى منزل هذا ضرورة ما ينتقل حضور وزارة مثل هنا لا. وإنما أردت التركية لمسألتين، إحداهما أن المسلم إذا دخل المسجد فقبل أن يباشر الصلاة تحية المسجد أو سنة الوضوء أو سنة الوقت عليه يتذكر أن عليه واجبا قبل أن يباشر الصلاة، هذا الواجب هو أن يصلي إلى سترة، أن يصلي إلى سترة، يعني مثلا الآن بعض أخواننا يصلون هذا المكان فيصلي أحدهم كيفما اتفق، هذه سارية هي سترة له، وتلك سارية أخرى هي سترة له، ثم الجالسون من الأخوان كل واحد جالس يستقبل لهذه الجهة، أيمكن أن يصلي من يريد الصلاة خلف الجالس فيكون هو سترته. هذه هي المسألة الأولى أريد أن ننبه عليها، وقد نبهنا عليها كثيرا، ولكن نحمد الله عز وجل أننا في كل درس تقريبا نرى وجوها جديدة لم يسبق لهم أن سمعوا مثل هذا التذكير وهذه الموعظة. هل يتم التكبير لسجدة التلاوة مع الإشارة إلى حديث ابن عمر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر لها؟ الحديث هذا يسناده رجل مضاعف عند علماء الحديث وهو عبد الله

هو المرور بين المصلي وموضع سجوده، بين المصلي وبين موضع سجوده، يعني إذا كان بين قيامه وبين موضع سجوده مثلا متر، فمر المار وراء المتر، هذا شرعا لا يعتبر أنه مر بين يدي المصلي، ولكن إذا مر في حدود هالسنتيمترات اللي هي متر في أي مكان مر فهو آثم، لا يجوز له المرور. وهذا كما قلت لكم لا فرق بين المسجد وبين غير المسجد، لا فرق بين مسجد صغير ومسجد كبير. وما جاء ذكره في بعض كتب المذاهب الفقهية أن المسجد إذا كان أصغر من 40 في 40 فهو الذي يمنع فيه المرور، أما إذا كان أكبر من ذلك فلا بأس من ذلك. هذا من جملة الأحكام التي قيلت بآراء واجتهادات لم يستطيعوا حتى اليوم أن يأتوا لها بما يدعمه من دليل من السنة فضلا عن الكتاب. إذن المسافة اللي ممكن يمر من وراءها المار بين المصلي هي من وراء موضع السجود، لكن المصلي يجب أن يضع سترة، ويجب أن يضع سترة مش معناها أنه يعني يغرزها، وإنما يأتي هو إليها، مثلا في المسجد يصلي وراء سارية، يصلي أمام الجدار القبلي، يصلي خلف كرسي، يعني وسائل كثيرة وكثيرة جدا، فلا بد من اتخاذ السترة. وفي حالة الاتخاذ تترتب أحكام هامة. أولا إذا مر المار بينه وبين موضع سجوده فلا إثم عليه على المصلي، أما الإثم على المار كما شرعنا آنبا. ثانيا له شرعا أن يدفع المار ولو بالضرب، رجل يصلي وإلى سترة فجاء رجل ليمر بين يديه فدفعه بالتي أحسن، ما استطعم كما يقولون، ما اندفع بالتي أحسن، دفعه ثاني مرة ما استدع أيضا، له أن يضربه ضربة ولو وقع فيها لا استهين. أما إذا كان لا يصلي، إذا كان يصلي لا إلى سترة فلا يجوز له المدافع أبدا، أي من أحكام السترة. الحكم الأخير والأهم، هناك حديث في صحيح مسلم أخذ بإمام السنة إمام أحمد بن حنبل، ثلاث أشياء إذا مرت بين يدي المصلي يعني بينه وبين موضع سجوده تبطل عليه صلاته: المرأة البالغة، والكلب الأسود، والحمار. هذا إذا لم يكن يصلي إلى سترة، فإذا كان بين يدي سترة فلا يضره من مر بين يديه. هذه أشياء مهمة جدا لا يبالي بها الناس، ونحن نشاهد خاصة في المسجد الحرام ثم في المسجد النبوي نساء تمر بين أيدي الرجال ولا أبالي، لا المار يبالي ولا المصلي يبالي، مع أن بطلت صلاتهم هؤلاء الذين يصلون. طبعا حينما يصلون السنن والنوافل ربما يصلون قضاء مما عليهم زعموا إلى آخره، أما إذا كانوا يصلون خلف الإمام فالإمام سترة لمن خلفه. سؤال آخر: هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية؟ الأصل أن الخطب يجب أن تكون باللغة العربية حتى بين معاني، لأن الغرض من الفتوح الإسلامية ليس هو فقط نقل الإسلام مترجما إليهم، هذا لابد منه، ولكن يجب في أثناء الفتوحات نقل القرآن إليهم، أي نقل لغة القرآن إليهم حتى يتمكن أولئك العاجم من فهم الإسلام فهما صحيحا مباشرة من نظريه من الكتاب والسنة. وسبيل التعليم للغة خاصة في العصور السابقة لم تكن ميسرة ومذللة، ولا أقل أن تتخذ السبل الممكنة يومئذ ليتلقى العاجم اللغة العربية بتلك الوسيلة. منها مثلا قراءة القرآن في الصلاة كما أنزل بلغة القرآن. وبسبب هذه التلاوة علم العاجم القرآن مع أنه ليس بلغتهم، ومع الزمن علموا نفس اللغة العربية بهذه الوسيلة وبأمثالها من مثل الخطب يوم الجمعة والعيد ونحو ذلك. ولكن لا ينبغي أن يخفى على أحد بأن هذا الخطيب العربي أو الأعجمي المستعرب إذا خطب في قومه العجم باللغة العربية وهم بعد حديث العهد بها فسوف لا يفهمون منه شيئا. ولذلك فلا بد من الجمع بين المصلحتين، مصلحة إلقاء الخطبة باللغة العربية كوسيلة لتعليم هؤلاء القوم لغة القرآن، والمصلحة الأخرى ترجمة هذه الخطبة إلى لغتهم ليفهموها. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنحن نأخذ من هذه الآية هذه الجملة التعليلية ليبين لهم. فهذا الخطيب لا ينبغي أن يقتصر فقط على إلقاء الخطبة باللغة العربية ثم ينزل، فحينئذ لم يستفد الحاضرون منها شيئا، وإنما عليه أن يترجم لهم بمقدار الذي يحقق الغرض من هذه الخطبة. سؤال هون مسجع. بسم الله أبدأ ثم أسمي فأحمد لأشير بعده إلى المقصد، والسؤال عما ورد في المسند من سيدنا أحمد قال نقلا عن ربه الأمجد: صل ابن آدم 4 ركعات في أول النهار أفتك آخره. ما عن مدى صحة الخبر وجزاكم الله الخير والأجر؟ الخبر من أشياء صحيح ورد في المسند غيره ولكن غير مسجل طبيعي الحال. الحمد لله. 4 ركعات نعم ضحى هل يجوز لمسلم جاء المسجد متأخرا بعد تقديم الإمام أن يقتدي بآخر قام ليتم صلاته عن الصبح؟ وهل هناك من الأئمة من يجيد هذا؟ نعم هناك من يقول بجواز مثل هذه القدوة، ولكن نحن نرى أن هذا الجماعة الثانية المستأنفة بعد الجماعة الأولى، وسببنا في ذلك أمران اثنان. الأمر الأول أن هذا لم ينقل عن السلف الصالح كما لم ينقل عنهم الجماعة الثانية، والسند الآخر وهو بلا شك أقوى لأنه إيجابي حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، وخلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر في الفجر خرج ليقضي حاجته ويتوضأ، وكان أصحابه ينتظرونه ليصلي بهم صلاة الفجر، ويظهر أنه تأخر عنهم حسب عادته، فظنوا أن هناك أمرا تأخره عنهم، فقدموا ليصلي بهم إماما عبد الرحمن بن عوف. وكان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث هيأ له الوضوء الماء الذي يتوضأ به، ثم صب عليه الماء وكان لابسا الكفين، فهم المغيرة بنزعهما فقال له عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.

قال لا تفعلوا لا تقرأوا وراء الإمام، هذا لا قال إلا بفعل الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. أين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول تشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب، وإلا فالقرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأوصتوا لعلكم ترحمون، والأحاديث التي جاءت تجلي بظواهرها على الوجود فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع، وعلى هذا جعلنا في كتابنا سيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.